حديث 29 في أخي عصام. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه. أي نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجي له سيدنا معاذ بن جبل فقال له: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. شوف حلو الهمة، مش عمل يكسبه حسنة ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني وكأنه يجيب من الآخر، أنا عايز أدخل الجنة وأبعد عن النار، هذا الذي يشغلني يا رسول الله، أخبرني كيف أفعل ذلك. يعني أنا هذا ليس لي شاغل في الدنيا أكثر من إيه، من الإيه، أن أدخل الجنة وأخرج من النار. ومن زحزح عن النار فقد إيه، فقد فاز. فقال إيه، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بحديث عظيم جدا، كلام وصفة لكيفية دخول الجنة والخروج من النار، بل وصفة للترقي في الجنة أيضا. وهذا من فقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا أن ليس فقط الإجابة تكون على قدر السؤال، بل أحيانا كثيرة يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أمور يعلم النبي أنها تفيد السائل، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفيد السائل، وإن لم يذكرها، وإن لم حتى ربما لم يدركها السائل بعقله، بل ربما لم يعلم السائل أنها تفيد، أنها قد تفيد. حينما سئل مثلا عن ماء البحر، أنا أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماءه الإيه، الحل ميتته، تشريع عام للمسلمين. عرفنا بعد ذلك كلنا أن يجوز نأكل السمك، لا نحتاج أن إيه، أن نزكيه، صح، تزكية شرعية. جيد. فقال لقد سألت إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. عظيم، عظيم من وجه، من إيش، من جهة أن هذا أعظم شيء في الدنيا، أنك تعيش، هذا أهم أمر، أنك تعيش من أجل إيه؟ أنك تدخل الجنة وتخرج من النار. هذه يا إخوة القضية التي لابد أن تشغل كل إنسان. والسؤال هنا، هل هذه القضية حقا تشغلك، بمعنى أنها ركن أساس في حياتك، بمعنى أن هل فعلا كل عمل تفعله أنت مراقب لله سبحانه وتعالى ومراقب لنفسك، أن هل فعلا هذه الأعمال اللي أنا عملها هل تدخلني الجنة وتخرجني من النار؟ هذا العمل الذي أعمله أنا في الصباح هل يدخلني الجنة ويخرجني من النار؟ هذا العمل الذي أعمله مع الإخوة، هذا العمل الذي أعمله مع الأهل، هذا العمل الذي أعمله مع الأصحاب، هذا العمل الذي أعمله مع نفسي، هل كل الأعمال تدخلني الجنة وتخرجني النار؟ أم أنني يعني أصلي حتى أدخل الجنة وأخرج النار، ولكن اليوم بيعدي وأنا في غفلة، أنا في غفلة عن هذا الأمر، سرحان، مشغول بأمور الدنيا، ولما تذكر أدع يا رب دخلني الجنة وخرج، أتذكر القضية كل فين وفين، أتذكر القضية، همي وهمتي. شوف من جمال اللغة أن الهم والهمة من نفس الحروف، شوف، والهم هو ما أهمك، والهمة الهمة هي اللي بتعينك على أنك تسعى لتحقيق إيه، لتدفع الهم عنك. فاللي همه الجنة همته رايحة للجنة، واللي همه الدنيا همته رايحة للدنيا. شوف اللي عايش همه كله أنا هعمل ال هجمع المال بالقدر هذا، وهجيب البيت الفلاني والسيارة الفلانية وتفاخر على الناس، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتفاخر وهعمل كذا عشان يشوفوا أنا جبت عليه سيارة دي، وفي الشغل حبين إن أنا أحسن واحد، في ساقية، ساقية الدنيا بيدور مع الساقية، والمشكلة إيه؟ شوف ساقية هتبدأ وهترجع لنفس النقطة، وأنت تظن أنك تتقدم، وأنت في الحقيقة في ساقيه، وأنا في الحقيقة في ساقيه. هذا الذي يجعل الدنيا نصف عينه. أما الذي يريد الآخرة ويستعمر أو يجعل الدنيا مناط لإعمار الآخرة، فهذا يستمتع، ربنا سبحانه وتعالى يمتعه بالدنيا ويتمتع إن شاء الله في الآخرة، لكن همه الآخرة، همه أن يبني بيت صالح، همه أن يبني ذرية صالحة، همه أنه يجيب سيارة وإن كانت تكون أفضل سيارة، ولكن إيه؟ أنه يستعين به على حوائج الدنيا، ما يتكبر به على الخلق، أنه يبني بيت طيب جميل من متع الدنيا، ما في مشكلة، ولكن ليه؟ ليوسع على أهل بيتي، ما لأنه يتكبر على الناس به، أنه يكون عنده أموال يساهم فيها في احتياجات المسلمين وفي حاجة أهله أولا وفي نفسه طبعا، ويمنعهم عن السؤال. هذا مقصده. هذه شوف، مش ان هو يستكبر على الخلق ويقول انا معي اموال وهذا فقير، في الاخر هتجد ان ربما تجد ان فعل هذا نفس فعل هذا، ولكن هذا في قلبه الرضا بالله والحب والمساعده للمسلمين، وهذا في قلبه الاستكبار والاستعلاء، رغم ان نفس الفعل، ربما نفس البيت ونفس السيارة ونفس عدد الأولاد ونفس الأموال ونفس كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب. يبقى احنا ما يجب نقول ان تترك الدنيا وتفتقر، ليس هذا من السنة. الفقر مذموم. وعشان بعض الناس تقرأ في الكتب ان بعض السلف كان يستحسن الفقر، مقصد هنا الافتقار إلى الله وليس الفقر المعدم اللي يجعل، وإلا ما في حكيم يدعو الله بالفقر ويقعد يسأل الناس، طب بالله عليك ده كيف أصلا يصفو عقله وقلبه لأنه يخشع وهو بيسأل الناس وهو في فقر؟ هذا ليس بحكمة، ليس بحكمة. قال بعض السلف: أحرز رغيفيك ثم تعب. إيه؟ لأن قوت يومك هذا لو أنت لم تسعى لأنك تحضره لك ولأولادك هيظل بالك مجهول، هيظل بالك مجهول، وهتفضل قلبك مش مهموم. فما تترك الدنيا تقول أنا أجلس في المسجد الناس تصرف علي وأنا فقط أتعبد. اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين يوم القيامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته إيش؟ كانت دعوته إيش؟ دعوته اللهم اجعل رزق أهلي إيه؟ قوتا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة عالية لا يمكن، يعني ربما يصعب علينا إن إحنا نطلبها فضلا على نعقلها لنفسنا أقصد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرتبته، هذا مرتبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون رزقه قوت لا يتجاوز القوت، وأن يدخر كل ما فوق يعني فوق القوت الحاجة. إن هو أنا هعيش، شوف بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلب، هي أنا اللقيمات دي يا رب اكفلها ليه وأنا لا أريد غيرها، عشان يكون باقي اليوم بل باقي الدنيا لله. من يملك هذا؟ هذه مرتبة عظيمة، مرتبة ثانية يا رب اكفي حاجتي قدر الحاجة اللي أحيا به، أكل أنا وولادي وزوجاتي منه بقدر الحاجة، جيد، والدخل كل غير ذلك الدعوة للعبادة للتعليم الدين. ما عنده وقت لمتع الدنيا ولا أنه يذهب ليشتري أفضل شيء هنا وهنا وهنا، ما عنده وقت. أي عمل، أي عمل في النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل، إحنا ما هنقول إنه يكون أي عمل، في عمل أفضل منه تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يسعى للأفضل دائما، يسعى للأفضل دائما، إلا من باب الأمور اللي يعملها من باب التشريع، إنه مثلا يريد أن يشرع للأمة أن هذه جائزة فيفعلها من هذا المقصد. فهو وإن كان هذا الأمر جائز وهناك من هو ما أفضل منه، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجر عظيم، لأنه يفعله ليس لحبه لهذا الفعل خاصة، وأنه أراد أن يترك أمرا أفضل منه لأمر جائز، وإنما هو يفعله لأن هذا دوره، أن يريد أن يشرع لنا ويعرفنا، فهذا في فهو في مهمة، واضح؟ فهو بذلك في مهمة. حينما مثلا إني مثلا يكون الأفضل الأفضل بعد الجماع مثلا الاغتسال، وقد ينام النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء ليشرع لنا، هل أحد يظن بنفسه صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ لا، حاشاه، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أعلى همة، ولكنه من أجل أن يشرع لنا حتى تأتي ستنا عائشة وتعرفنا بعد ذلك أنه يجوز أن الإنسان بعد الجماع أنه يتوضأ وينام، بس يتوضأ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ليخفف الجنابة. طب ما الحكمة في ذلك؟ ربما إنسان ما استطاع أن يغتسل، فلو كانت حرام يشق عليه، ربما يبع يعني خلاص أنا يترك حتى الجماعة أحيانا لأن يشق عليه هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه أن هذا جائز، أن يجوز، وربما يعود قبل الفجر وهذا جائز، فربما يشق عليه خاصة في الأوقات أو في الصحراء، في الأوقات اللي ليس فيها ماء، ما أنت ما تنظر للرفاهية اللي احنا عايشين فيها في الزمان والمكان، في ناس تانية ولا عندها الرفاهية اللي عندها، وفي ناس في أزمنة أخرى الدين هذا لكل زمان ومكان، صح ولا إيه؟ فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجرع أمور من باب أن هذا هو في مهمة، أنه هو مهمة الرسالة أنه يعلمنا، يفعل شيء ليعلمنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مرتبة لا يصل لها أحد، فهو دعا اجعل أهل القوت. ولكن عشان برضو الناس بواضح، يعني هل معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الوليمة اللي يكون فيها، يعني مثلا لما كثيرا يعني في الشرع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، أني مثلا فلان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على شاه، يذبح شاه ويدعو له وكذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد، ما كان يرد، ما يقول لي لا لا لا خلاص أنا قلت قوت فأنا هاكل أكل خفيف ولا لا لا لا لا. ليش؟ لأن بفعل هذه الأمور في نية حسنة طيبة. أولا شوف، تدعو امرأة لوليمة أو يدعو رجل لوليمة فيلبي الدعوة، هذه في جزاء عظيم، تكافل بين المجتمع المسلم. ما يقول الرئيس أني أنا رئيس فأنا ما أنظر لأفراد الشعب أقل مني، بل أذهب وأجتمع معهم وأأكل من أكلهم، سواء كان أكل هكذا وأكل هكذا، هذا من التواضع، وفيه يعني تقوية الصلة بين أفراد المجتمع المسلم، جيد. وكمان فيه إيش؟ إن الإنسان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعلمنا أنك إذا وجدت، هذا من القوت، إذا وجدت وكان طعاما طيبا جميلا لذيذا، إن شاء الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم الطيبات، طعام طيب جميل كل واستمتع ويكون في قلبك امتنان لله، وتكون هذه عبادة، وإن لم تجد كل مما وجدت ما حل الله لك. ولكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهمته عالية جدا، يريد أن يكون الدنيا كلها لله، جيد، يريد أن الدنيا كلها تكون لله. فلما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن بعض الأمور وأن يدعو بعض الأمور، ربما يعني بعض الناس يا رب اعطيني من الأموال واعطيني وسع علي في الرزق، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بهذه الأمور بقدر ما كان يهتم بأنه يا رب انصر الأمة، يا رب إن قومي رد يعني لا يؤمنون بي، هذا هو همه وشغله الذي يشغله أقصد، يعني فما يعني ما يفرق معه، يعني هو لا يريد حتى أن يكون فيه أموال. شوف سيدنا عمر اللي عمله ده تصرف عجيب وغريب، تصرف عجيب، بعد ما قالوا البشير ببشرة فتح العراق، والعراق كانت بلد كبيرة وغنية في ذا كسر يعني شوف حد يعرف رد سيدنا عمر كان ايه؟ حد يتوقع رده؟ طيب سجد لله، اقصد ولا شوف ليه يعني ايه بكى، قال له يا خليفة يا أمير المؤمنين تبكي في هذا الموضع تبكي؟ اي دائما أي نعم. فشوف قال تبكي، فراح جاي قال له إيه؟ قال المشكلة في قال يا إخوة حد يغلق هذا الهاتف الله يجزيكم خير، ولا هذا من أي فهمت أنا خير خير. الأخ على خلاص، خلي الأخ على هو يشوفه ولا أمره وخلينا هنكمل. فسيدنا عمر بن الخطاب راح جاي إيه ذكر إن لما بكى لأن الآن الدنيا اتفتحت على المسلمين، الأموال والغنائم، الناس بدل ما كانت بتنشغل بالجهاد والفتح خاشع عليهم ان ينشغلوا بجمع الأموال. هيعملوا ايه بالأموال الطائلة هذه؟ أموال كثيرة. فالآن الناس هتنشغل بأمور الدنيا بعد ما كان همها نصر الدين. وليش؟ لأن أول ما الإنسان يبدأ طبيعي، أول ما الإنسان يبدأ بقى ايه يبقى عنده أموال وحاجات، الأمور دي بتشغله تشغيل. ذلك كثير جدا من السلف يجي له فلوس أموال حلال، يبقى مثلا حاكم ويكون حاكم طيب وخليفة طيب، ويبعت له مثلا 10,000 درهم أو 10,000 دينار، ويكون ده بالنسبة له ثروة قومية، مش يعني جاي غيره تخلص منه يتصدق به. هو هل هو يرفض النعمة؟ لا، هو يرى من نفسه إن هو لو انشغل به خلاص ضاع. مع ان في الوقت الواحد يا عم الشيخ احنا في الزمن ده لو واحد اداني يعني 100,000 جنيه ولا 100,000 يورو هرد هروح جاي متبرع بيه كلهم. ايوه لا يعني لا تقارن نفسك بالسلف. السلف يريد ان يحيا، السلف كان يريد رحمه الله ان يريد يحيوا للاخره حقيقه. فهو بالنسبه له 100,000 يورو مليون يورو ايه لازمتها يعني؟ وربما يأخذ ما يحتاجه فقط ليقيم صلبة إن كان محتاج، وإن لم يكن محتاج خلاص يتركها لله كلها، يطلع كلها لله. ليه؟ يستريح. ليه؟ لأن ده هيقعد بقى يفكر أنا هعمل بيها إيه. الشيطان بقى يدخل ده بقى لك كتير ما أكلتش الأكل الفلاني، روح بقى وتسوق هنا واعمل كذا واشتري بيت واشتري سيارة واشتري ووسع ويكون الأثاث كذا. هو بالنسبة له هو كده انشغل بحرام؟ لا، بمباح. عشان كده فاكرين لما قلنا ان حسنات قوم سيئات قوم اخرين، ربما هو يسعى وان بيبني البيت ويعمل احسن اثاث، هذا كله جيد وبنيه صالحه يكون اجر. واحد تاني يقول لك ايه انا ما عنديش وقت للكلام، انا هضيع. لا، انا عايز استفيد، اقعد اقرا قران، اقعد اطلب العلم، اقعد اعمل. هذه الامور بالنسبه لي تضيع وقت. لا، الاشكاليه ان في الحلال وفي المباح لا ينكر احد على احد. ما يجي واحد يقول لك يا اخي انت عمال تبني في البيت وتجيب سياره كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وهذا من وانت لا لا لا لا تنكر، بل ربما انت تنكر على من هو اغنى منك ويكون هو اغنى منك واعبد لله منك. والدليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الصحابه ومن العشر المبشرين بالجنه ومن افضل الناس. ليه؟ لانه فهم ان تجارته هذه كان يعملها لله، يوم المسلمين تحتاج تجد اي قوه. جزاك الله خير. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يبقى مش ديننا بيحطنا على الفقر. فليجد من نفسه ان هذه الاموال تشغله، وان قوته الحقيقيه ليست في استثمار هذه الاموال. ليس هو من اهل الاموال، لا يعرف كيف يتصرف في المال ولا يحسنه. فالذي يجب من نفسه ذلك فيحتفظ بما يكفيه ويتبرع ويتصدق. أما الذي يجد أنه يستطيع ذلك، أنا يعني كلمة يعني أنا أحب أقول إيش في هذا السياق، اختار نموذج من الصحابة واقتدي به. نحن جميعا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولكن خلي لك نموذج من الصحابة تقول هو ده أكتر واحد إيه أنا شبيه لي، مش أكتر واحد بحبه. إحنا كلنا لا بد أن أكتر واحد يحبه يبقى مين؟ سيدنا أبو بكر. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكتر واحد من الصحابة سيدنا أبو بكر، لا شك. ما ينفع أنك تحب أحد أكتر من سيدنا أبو بكر، هو أفضل الصحابة على الإطلاق. جيد؟ ولكن خلي لك نموذج أنت حاسس أن هو ده النموذج بتاعي، أنا عايز أعيش حياته. وبعد كده اقرأ بقى سيرته كويس جدا، افهم السيرة بتاعته وخليك مثله. فواحد مثلا عنده قوة في الإدارة سيدنا عمر، واحد عنده قوة في المال سيدنا عبد الرحمن بن عوف، واحد عنده قوة طبعا الأفضل من سيدنا عمر سيدنا أبو بكر في الإدارة وفي خلافة، واحد عنده مثلا قوة في القضاء سيدنا علي أقضى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عنده قوة في العلم معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام وبالفتوى مثلا وهكذا. جيد، خلي لك تخصص في حياتك ويكون لك صحابي تضعه نصب عينك، هو ده اللي انت تسعى ان انت ايه انت تقرأ لكل الصحابي، بس الصحابي ده انا ايه انا عايز اعيش معاه عشان احشر معه. فانت لما تحشر مع صحابي انت حشرت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص انت جيت اذا كده يبقى في الفردوس الاعلى. انت يعني ماذا تريد اكثر من ذلك؟ يعني ممكن يبقى ربنا موسع علي ومديني اموال كثيرة وبقى في الفردوس الاعلى، يعني ابعش في الدنيا ملك بالمعنى يعني، وبقى في الاخرة كمان في نعيم بس تبقى ايه شرط انك تبقى مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف وتبقى مثل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان غني، يوم ما الناس احتاجوه جيش العسرة من ماله. تتخيل يعني واحد، شوف احنا عايزين رجال الاعمال في الامة الاسلامية وفي الدولة المسلمة اللي ايه اللي لما المسلمين يحتاجوا شيء انا موجود، خد ما انا بتعب ليه، انا بتعب عشان في سبيل الله. هذه القوة اللي احنا نحتاجها، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا التفكير السليم المنضبط بالشرع، لا ان نجعل ان الدين كله عبادات محضة وما يكون فيه تجميع لقوة الدولة الإسلامية واستعداد وما نجي نقول بقى كل أخ يا أخي أنت لابد أنك تبقى عالم، ولو مش هتبقى عالم ودعية تبقى خلاص يبقى هو ده الطريق، ما فيش طريق غيره. طب يا سبحان الله لو كل الناس دعاء، طب مين اللي هيسمع أصلا؟ هنجيب منين الناس تسمع لما كلنا بقينا دعاء وكلنا مشايخ؟ مين اللي هيسمع بقى؟ مش هيبقى في زباين. فينفعش لا يعني هذا غير. لذلك ربنا حتى قال في القرآن ولولا نفر من كل طائفة، يعني ما قالش النفر كله ينفر، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وهكذا. فلا بد من التخصص، لابد أن واحد يكون وسيلته أو طريقه العلم، واحد طريقه هو رجل أعمال يستطيع يفهم لغة الأموال جيدا بس يتقي الله وإيه ويصرف على المشاريع الإسلامية، يتعاون بقى مع العلماء. أنت مثلا تشارك بعلمك وأنا أشارك بمالي ونعمل شيء جديد في الأمة، واحد بخبرته، واحد مثلا عنده قدرة كبيرة في الإعلام وفي التكنولوجيا يستطيع أن يشارك بهذا، وفي واحد يجمع بين كذا وكذا، يعني الأمر واسع أنت وقدرتك. المهم أن يبقى ليك دور، المهم أن يبقى ليك إيه دور. تمام، تفضل. أنا في داخل نفسي أحيانا بحس حالي عندي غبطة أو حسد للصحابة أنه عاشوا مع الرسول، هل أؤثم عليك؟ لا، غبطة كويس، حسد هو يعني الحسد تواني زمان للنعمة، ما أتزون خلاص ما ماتوا، ولكن غبطة نغبطهم عليها ان هم عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا هذا شعور طيب، ولكن يعني لازم تحفظ الله بحقهم ان الله سبحانه وتعالى علم بعلمه السابق انهم افضل الناس، فلذلك خلقهم في هذا الزمن ليكونوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان يظن انسان انه افضل من الصحابة، يقول لي طبعا انا ما خدتش فرصة، انا لو كنت وفاقة النبي كنت هتشوفه. يقول لك لا ما فيش، الله أعلم طبعا، ولكن يقينا لا، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بحكمته وبعلمه السابق أن الصحابة هؤلاء أفضل الناس، ولذلك هو خلقهم في هذا الزمن. وإلا الأصل الإنسان ما يحسن الظن بنفسه هكذا، ده يقول الحمد لله أني أنا ما كنتش، أن الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، وإلا ما كانش الدين واصل أصلا. صح ولا إيه؟ هذا الأصل اللي ينبغي عليه الإنسان أن إيه إن يعني ما يحسن الظن بنفسه كثيرا، يقول ده أنا كنت هبقى بطل. الله أعلم، الله أعلم. الحمد لله إن ربنا زعل هؤلاء عشان إيه يصل للدين. إيه نعم، الله المستعان. إيه صحيح، لا شك. طيب إحنا وصلنا لغاية فين يا شيخ عصام؟ أنا نسيت. نعم، قال لقد سألت عن عظيم وأنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا. تمام، هذه أول شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لنا السبيل لدخول الجنة والخروج من النار. يلا اقرأ يا شيخ عصام، اقرأ من أول لقد سألت عن عظيم. يلا. لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت. نعم، أول شيء تعبد الله، والعبادة تكون بالحب والإيه والتعظيم. فبالحب بالحب تفعل الطاعات وبالتعظيم تجتنب المنهيات. والحب كما قال الإمام ابن تيمية كمال العبادة كمال الإيه؟ كمال الحب مع كمال التعظيم، كمال الحب مع كمال التعظيم. يبقى اللي بيجد من يبقى الإنسان يسعى في العبادة في البداية يجد مشقة، وبقدر توغل الحب حب الله في قلب العبد تهون عليه المشقة بعد ذلك، لأنه بيعيش بالحب هذه بالمعاني بما يتولد في قلبه من معاني، هذه المعاني تثير حبا في القلب، وهذا الحب وإن تعب الجسد وأحس بهذا التعب ولكن حبه الذي في قلبه يجعله يكمل ويثبر. والدليل خلينا نضرب مثال، وهذا المثال قد يفهمه من رزق يعني بأحبة بإنسان له زوجة يحبها أو أولاد يحبه، فتجد يعني ابنه أو بنته أو زوجته ربما مهجت قلبه، فربما يعني يتعب تعبا جسديا أقصد مع ابنه في اللعب وفي وخاصة إن كان صغيرا جدا وهكذا، وهو في القلب في غاية الفرح، القلب في غاية الفرح، والجسد رغم من الجسد امتى بقى ابني نام انا تعبت، بس القلب في غاية الفرح صح. ولله المثل الكن ده حالك. انا بس ايه بوضح لك امر مهم، ان يمكن ان القلب يكون مسرور جدا والجسد تعبان جدا. كان ستنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقوم يعني يا رسول الله تقوم الليل وقد تورمت قدماك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حاسس بألم الورم ربما تورمت قدماك. قال أفلا أكون عبدا شكورا، المعاني اللي في قلبه امتنان نعم الله عليه، وهل فقط النعم الدنيوية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرق قلبه هكذا، نعم إيه وكان فضل الله عليك عظيما، نعمة الرسالة الوحي ينزل على النبي، تخيل أن ينزل عليه الوحي، ليس هناك أعظم من هذه النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكر هذه النعمة الطيبة، وأن هو سيد ولد آدم. تخيل أن واحد يجي يسمع قبل ما النبي يعرف أنه هيبقى نبي، كان يعرف يسمع لا شك، قومه كله يسمعه سيدنا إبراهيم يسمع للناس دي كلها، وفجأة ربنا سبحانه وتعالى يوحيله وحي من عنده إن هو أفضل من كل من خلق الله على الإطلاق، حتى هو أفضل من الملائكة أفضل من جبريل. طب بالله عليك كيف يكون شعور النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من الحب والشكر لربنا؟ فأفلا أكون عبدا شكورا تورمت قدمي، إيه أنا في حب تاني خالص، أنت تورمت قدم ده أنا في حب. كذلك الإنسان مع يعني مع الفرق اللي يحب إنسان تجده بيتعب عشانه رغم أن تعب الجسد ولكن القلب إيه مسرور جدا. وهكذا حال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. إذا تحقق الحب تجد الإنسان يعيش بإيه، تجد أنه فرحان بالنعم مسرور بالنعم، نعم الدنيا ونعم الأخيرة، نعم الاستقامة، نعمة الهدى ونعمة الزوجة والأولاد، فتجد يقوم إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي وهو في قلبه امتنان لكل هذه النعم. تجد ربما يكون تعب من كتر الصلاة ومن كتر الذكر، بس بيكافح ويجاهد عشان إيه ربنا يستاهل أكتر من كده، يستاهل أكتر من كده. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، مهما عملت لن توفي الله حقه. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، أول شيء أنك تعبد ربنا ما تشرك به شيء، دي أهم شيء، ده مفتاح دخول الجنة أن لا تشرك به شيئا. ثم بعد ذلك الأركان، يبقى نفهم من هنا إيه أن مفتاح دخول الجنة تحقيق أركان الإسلام، ده أول شيء. تقيم الصلاة، فصلنا طبعا في أركان الإسلام كثيرا في الحديث السابق، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، تمام جيد. ثم قال ألا أدلك، يلا كمل يا شيخ عصام. ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ جنة، هو جنة فعلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، جنة سيأتي تفصيلها يعني، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل والصلاة وصلاة الرجل في جو في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طيب حتى بلغ يعلمون. أي عندي في الطباعة خطأ. خير جزاك الله خير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له إيه؟ قال له ألا أدلك، شوف أنت جاي بقى أنت عايز تسعى عن الجنة والنور، أستفيد أنا بالفرصة دي، ألا أدلك على أبواب الخير، مش بقى الجنة والنور، لا ده أنا إن شاء الله تدخل الجنة وتترقى في أبواب الخير حتى تدخل الجنة أكثر وتترقى في مقامات. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. جنة يعني وقاية، وقاية في الدنيا من شهواتها ووقاية في الآخرة من عذابها. جنة والصوم حقيقة وقاية. الإنسان تجد في خاصة تلاقي في نهار رمضان تجد الصيام إيه مأدبه بكتفه، يأكل يبدأ إيه الشهوات تبدأ تشتغل، يبدأ الجسم يطلبه، أنت مش كلت يلا في شهوات بقى بتحصل، أول ما الأكل يهب كده في الجسم يبدأ إيه على طول الشهوات تبدأ تتحرك طول ما هو صايم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فمن استطاع منكم الباء فليه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بإيه فإنه له وجاء، يعني إيه وقاية جيد. فاللي يعني اللي يحتاج أو اللي يجد الشهوة لا تسكن يكثر من الصيام. والذي يصوم من صام يوما لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله بينه وبين النار كم 80 خريفة 80 سنة، ده يوم واحد. طب أقول لك على عمل تعمله، تصوم السنة كلها، صوم 3 أيام من كل شهر، كيف؟ إن الحسنة بإيه؟ 10 أمثالها، التلاتة 10 يبقوا كم؟ التلاتة يبقوا خلصوا. طب هل ده كلامي؟ لا لا لا لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده سنة إنك تصوم 3 أيام من كل شهر. طيب إيه الدليل؟ أو وهي صوم 6 من شوال بعد رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإيه؟ فهو صيام الظهر، 6 من شوال دول أجرهم كصيام الظهر. من صام رمضان يلا مين شاطر في الرياضيات ويقول لي بقى، أنا لسه قايل اللي قبليه، يلا اعمل الحسابات وانت تعرف. 30 يوم أيوة. يوم لأن حسنة ب10 والستة ب60 الله يجازي خير 360 خلصت، يبقى انت كده اكنك صمت السنة كلها، ضيف عليهم بقى 3 ايام من كل شهر يبقى اكنك صمت في السنة الواحدة سنتين، ضيف عليهم صيام صيام ايه عرفة في يعني. شوف من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ان هي ايه رغم ان عمرها قصيرة من ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاء الحسنات او جزاء الاعمال كبير جدا، صح ولا ايه؟ وقلنا اللي يروح يصلي الجمعة يمشي ولا يركب ويغتسل، فاكرين؟ يعني بكر واغتسل، اغتسل وبكر ومشى ولم يركب، فله بكل خطوة ايه؟ أجر سنة صيامها وقيامها. انت سنين عمالة تصومها سنين ايه بكل خطوة، فانت الأجر كبير. لو واحد يقول لي معقولة الكلام ده؟ ده أجر كبير جدا. طب بالله عليك انت بقى حصل منك كم مرة؟ شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيقول رغم ان الذكر يسير جدا سبحان الله بحمده 100 مرة صباحا مساء تغفر لك معها ذنوب هذا اليوم كله الا الكبائر. معقول الكلام ده؟ طب سبحان الله بالله عليك قلتها كم مرة لغايه دلوقتي؟ انا وضبت عليها الاسبوع كله. الله يجزيك خير، الله يبارك، الله يجزيك خير، الله يكرمك. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نسأل الله تعالى أن يكون وجميعا منهم يا رب. تفضل. بالنسبة لإغتسال يوم الجمعة، هل فقط الإغتسال هنا يقصد الفترة قبل ما تطلع الصلاة ولا ممكن يكون قبلها؟ العلماء اختلفوا، في منهم من قال من الفجر للصلاة للأذان الجمعة يعني، وفي منهم من قال من المغرب يوم الخميس اللي هو ليلة الجمعة، والخلاف بينهم في معنى اليوم. فمنهم من قال المقصد باليوم هو النهار، وإذا من يطلع النهار بالفجر، ومنهم من قال المقصد اليوم، واليوم ليلة ونهار، فهذا الخلاف. ولكن الله أعلم، أنا بصراحة ما وصلت لحل في هذه المسألة، يعني أنا رجعت هذا وهذا وأنا للاحتياط أحاول أن يكون في النهار، بحيث أني أنت لما تختصر بالنهار يبقى أنت كده جمعت بين الرأيين، خرجت من الخلاف بلا شك. نعم أنا أعلم ذلك. اللي ما اللي يرى من نفسه أنه لا يمكن على أقل يختصر بالليل، أنه يرى من نفسه يقينا أنه لا يمكن على أقل يختصر بالليل، ويكون على أقل إيه أخذ برأي أحد العلماء. جيد. اللي يرى من نفسه لا هو يمكن يختصر، اللي غير مضمون يعني اختصر بالليل وهو أجل واختصر بالنهار ما في مشكلة. من غسل واغتسل ما في ذكر يعني. أي نعم، من غسل واغتسل وبكر ومشي ولم يركب وهكذا يعني. بس لا لا، هذه مذكورة في حديث آخر، موضوع الاغتسال يوم الجمعة، ما اغتسل يوم الجمعة هي واضحة بالنسبة لك. أنا واضح بالنسبة لي إنه من فهم الحديث إنه الليل مش واجب. هي ولكن هذا من فهمك أنت الحديث، ولكن العلماء حينما يأتوا الآن على لفظ. طيب الآن هذا مبحث من مباحث أصول الفقه، يلا نوضح عشان خاطر أخونا الشيخ علاء. من الألفاظ يا إخوة في الأصول ليها دلالات، هناك دلالة لغوية وهناك دلالة شرعية وهناك دلالة عرفية. جيد. الأصل أن نبدأ بعرف الشرع، بالعرف الشرع دلالة شرعية. يعني حينما يذكر مثلا الصلاة المقصد بها إيه؟ الصلاة في الشرع. إذا وجدت قرينة تصرفها عن الشرع نرجعها للغة، إذن هي الدعاء. هكذا اليوم لابد أن نشوف في عرف الشرع ما معنى اليوم. فالعلماء اختلفوا ليش؟ لأن هناك العلماء استقرأوا كلمة يوم في القرآن، فتجد أن في آيات أو في الأحاديث تجد أن في آيات يكون مقصود بها اليوم يعني النهار، وفي أوقات أو أحيان أخرى تأتي يوم معناه اليوم كله ليلة النهار. أي بالضبط. فهؤلاء لهم أدلة، منهم من قال أن هذا يرجع لللفظ الأصل استعمال اليوم في اللغة، ومنهم من قال أنه يرجع للشرع مثلا، ولكن المقصد أنهم لهم خلاف. ما يعني لم نتطرق للأدلة الآن في هذه الأمور، ولكن المقصد إيه؟ أن هناك أمور يعني هناك خلافات بين العلماء لأدلة حقيقية، أدلة حقيقية، لأنه بيستقرئ هو ما يقول يوم معناه خلاص هو يوم بالنهار، هذا شائع في الاستعمال الآن، لذلك أنت عقلك وعقلي لا يسعه غير ذلك. ليه؟ لأن هذا الشائع ذكرنا من قبل، فاكرين لما قلنا إيه؟ لما واحد يقرأ في كتب الفقهاء وإدارة الحكومات مثلا، فعقله يفهم بإدارة الحكومات دي إيه؟ الحكومات الحالية، ولكن المقصد هنا إيه؟ الخصومات والفصل بين. فلا تسقط كلام الشرع على الاصطلاح في عصرك، بل العكس، أنت ترجع لكلام الشرع في وقته هو في هذا الزمن. ذلك من الأمور المهمة في الأصول، أن حتى العرف اللغوي يرجع إلى العرف في ذلك الزمن، مش في الأزمان المتأخرة. يعني ما يكون الصحابة يذكرون لفظة معناها في زمنهم شيء وتغير الإصلاح لاحقا، وتيجي تقول لهم ما كانوا يقصدوا اللي تغير في اللاحق. كيف يعني؟ يعني كيف يعني هو يتكلم بلغته هو في زمنه، وتيجي أنت تغير الناس واصطلحوا على أن هذه اللفظة تعني شيء آخر؟ هل ده موجود؟ آه موجود. يعني مثلا أديلكم أمثلة عشان تقول اللحم. اللحم يقصد به في اللغة كل شيء، يقصد به اللحم. شوف أنا حتى بقوله يقصد به اللحم حتى اللي هو الإصلاح اللي احنا بنتكلم فيه الآن، ويقصد به الدجاج ويقصد به السمك، ولكن العرف بعد ذلك تغير. صح إن السمك لذلك لو واحد قال والله لن أكل اللحم وبعد كده أكل السمك، هو يقصد باللحم اللي هو لحم الضأن وأكل السمك لا يحنث، ولكن في اللغة يبقى إيه؟ يبقى خاطئ. ليش؟ لأن هو اللحم لغة يقصد بكل ذلك. واحد قال أنا والله لا لن أدخل لن أكل من عند فلان، لن أكل عنده. فراح جاي دخل عنده وراح جاي شرب أو أكل حاجة حلوة أو خلينا شرب. هو مقصده بلا أكل إيه؟ مقصده أن أخش ما أخشش الضيف، مش إن أنا مقصدي الأكل فقط. فالأقصد إن الألفاظ لها استخدامات، إما إن هي لها استخدامات في اللغة ولها استخدامات في العرف ولها استخدامات في الشرع. جيد. فلذلك العلماء بيرجعوا الكلمة لاستخدام. هل المقصد من الكلمة جاءت هنا كلمة يوم، الآن نرجع للموضوع، كلمة يوم هل المقصد بها اليوم كله فتبدأ من المغرب، أم يقصد بها اليوم اللي هو النهار؟ وقد جاءت في القرآن هكذا وجاءت في السنة هكذا، جاءت كذا وهكذا. جيد. ما انت تقيس بقى على كله، فهمني يعني مش بخ... ولكن انا الذي يعني اللي انا يعني احاول، وهذا لنفسي يعني، انا اعتبر انه بعد الفجر، فانا ابدا من يوم الجمعه بعد الفجر بحيث ان اخرج من الخلاف واستريح. نعم. هو اي ثلاث ايام، ولكن الافضل الثلاث ايام البيت اللي هم 13 14 و15، لان الحسنه بعشر امثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم امر في حد اي ثلاث ايام في الشهر تصومهم، يعني اختار لنفسك ثلاث ايام وصومهم، المهم انك تداوم انك تصوم ثلاث ايام في الشهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، امر في الحديث انه يصلي ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، فدي يعني دي سنه عن النبي. وفي حديث آخر ذكر أنه كان يديم على الثلاث أيام اللي هي البيض، أن هذا أفضل الثلاث أيام. جيد. تمام يا شباب، ندخل في اللي بعد كده إن شاء الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. شوف كلمة تطفئ الخطيئة هذه، شبه الكلمة هذه فيها إعجاز، لأن تطفئ الخطيئة يعني فيها تشابه من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الخطيئة في قلب المؤمن كالنار، أي كالنار لا يهدأ إلا لما يطفيها، أي تنغص حياته. والوجه الآخر أن الخطيئة ما بتوصل للنار حقيقة، توصل للنار حقيقة. فلذلك والصدقة تطفئ إيه؟ تطفئ الخطيئة. ده هي ليها مفعول السحر، أول ما تحس، أول ما ترتكب الذنب وتحس بندم توب وروح تصدق على طول، طلع لله ولو كل يوم طلع، يعني أنا بغلط كل يوم طلع كل يوم، مش لازم تطلع كل اللي معاك، طلع بقدر الإمكان. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوف الماء بتجيب إيه؟ بتطفئ النار خالص. يعني معنى ذلك إيه؟ إن الصدقة تمحو الخطيئة، تمحو لهبها من القلب وتمحوها من الصحيفة. وإيه؟ وفي حديث آخر وتطفئ غضب الرب، وتطفئ غضب الرب. يعني لما تقول تروح على الصحيفة يوم الحساب، يعني السيئة ذيك لن أجدها في الكتاب، إما أنك لا تجدها الله سبحانه وتعالى سترها، وإما أنك تجدها وربنا سبحانه وتعالى يقول غفرتها لك. بس كان الأخ عنده سؤال قبلك. يلا شيخ. لا لا ولا يهمك. طيب جاي جيد. موضوع الصدقة هذه مهمة جدا. أنا صراحة يعني عارف لو تأمن نفس القاعدة كل ما تعمل ذنب تدفع عليه، يعني حاجة من الاثنين، يا تخسر فلوسك يا تبطل ذنب. ملاش حل تاني. على فكرة هذا ورد عن السلف، أنا مش بقول كلام خيالي يعني. أحد السلف قال أنا كل ما أذنب ذنب هصلي، فوجد أن الصلاة سهلة عليه. قال كل ما أذنب ذنب هفعل، فوجد ان كل ما ادني ذنب اتصدق بدينار، فلا أنا لا لا انا بطل ذنوب احسن، انا الفلوس بتخلص، الاموال بتخلص. حقيقه هي قصه حقيقيه، وبس المشكله ايه؟ ان في الالتزام، ان احنا نكون رجاله مع نفسنا في الالتزام. هي هذه الإشكالية. وأعظم كرامة الاستقامة، أعظم كرامة هي الاستقامة. طيب وقال كمل يا شيخ صم. وصلاة الرجل، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم على المضاعف حتى تتجافى، يعني ايه؟ تحس ان هو مش عارف ينام، عايز يقوم. تتجافى جنوبهم عن المضافع، من الجفاء، عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمع، يدعون ربهم خوفا وطمع، خوف من عذابه وطمعا فيه في جنته. نعم. ثم قال يلا. ثم قال ألا أخبرك ده يبقى خلصنا. جاوب على السؤال الأول، دلني على إيه؟ على أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعيدني من النار. جاوب أركان الإسلام. ثم إيه؟ قالوا ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب الخير يا إخوة إيه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصوم والصدقة وقيام الليل. لو تداوم على هذه الثلاثة إن شاء الله يكون في خير كبير جدا. الصوم، الصدقة، قيام الليل. لأن ليش؟ شوف إيه الجامع بين الثلاثة. الآن أنا يعني أطلب من الإخوة حفظكم الله جميعا أن تفكر ولو لحظات بسيطة، لماذا هذه الثلاثة؟ إيه الجامع بين الثلاثة هذه؟ هو في معنى الجهاد، الثلاثة في معنى الجهاد، جيد، هذا أمر طيب، ولكن في أمر آخر. طيب في حد عنده جواب قبل ما أجاوب؟ أو حد يحب لماذا الصدقة والصيام والقيام؟ خلي بالك ما في سؤال ما في إجابة واحدة، إحنا الآن نطرح السؤال. إيش؟ أعمال بالخفاء، إيه أمور بالسر وبالعلن، يعني جمع ما بين أمور تعملها بالسر وأمور تعملها بالعلن. هاي ايش ثاني؟ صيام رمضان هو مش بالخفاء، ما تقصد صيام الصدقه ولا صيام؟ لا انا احنا بنتكلم في الصيام عموما، صيام صوم جنة ليس بالخفاء. ايه هذا من عفوا، في القران دائما كانت مقرونه الصلاه بالزكاه اغلب الاحيان. صحيح، الصلاه واتي الزكاه. ايش وهذا لي معنى، هرجع لك خلاص. هذا لي معنى ان اقتران ليه ينتقدك انت المعنى من هذه الآية هو نفس المعنى اللي انا كنت اقصده هنا، وهو اقتران الايه؟ عمل الجسم بعمل العبادة البدنية بالعبادة المالية. بس في معنى اخر زيادة، هو ايش المقصد اللي انا قصدته من ذكر هذا السؤال؟ ان الصيام يشغلك في النهار فتكون في عبادة بالنهار، والقيام يشغلك بالليل فتكون بعبادة، فانت في بدنك في عبادة بالنهار وبالليل. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى جاء جبريل وقال أمره أن يرد سيدنا محمد، أمره أن يرد ستنا حفصة، قال له إنها صوامة قوامة، يعني طول اليوم في عبادة صوامة قوامة. فهكذا كن أنت صوام قوام، جيد؟ فصيام النهار مشغول في النهار بالصوم في عبادة، والليل بالقيام. بس ده البدن، المال بقى يجي، ما أنا ممكن أبقى شغل. أنا حلو أنا أتعبد بس ما طلعش أموال، في ناس كده لا، كمان إيه تبقى عبادة مالية كمان وتصدق. فلذلك حافظت على أن يبقى ليك ورد من الصدق وورد من الصيام وورد من القيام، يبقى إن شاء الله ملكت إيه أبواب الخير اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. اجعل لك ورد من كل هذا، ورد ولو صغير، وابدأ ولا تشق على نفسك، دايما ابدأ بشيء يسير، ابدأ بشيء يسير. عندي سؤال في هذا الموضوع شوي خارج، ولكن يعني بدي أسأله بشبهه. الصلوات المفروضة في منها جهرية وفي منها يعني سرية. نعم. شو يعني لماذا مثلا صلاة الظهر سرية ولماذا صلاة الليل جهرية؟ والله يا أخي أنا لا أعلم. الله اسأل أحد ربما يكون أعلم مني في هذه المسألة. ولكن اللي أنا أعرفه أو اللي يعني تدبرته أنا وجدت إن الصلوات النهار سرية وصلوات الليل جهرية، وربما إذا أمعنت النظر ربما لأن النهار الناس تطلع عليك فيكفيك السر، وحينما لا يطلع عليك أحد بالليل فيكفيك العلم. والله أعلم. هذا اجتهادي أنا، ولا أعلم إذا كان هذا يعني هذا فقط، ولذلك أنا أوضح أن هذا اجتهادي الذي أنا يعني تدبري في هذا الأمر. أما أن أقول أن هذا علم أقوله لكم لتأخذوه، لا، هذا أنا الله أعلم. ليت أنا سألت في هذا الموضوع الشيخ أجابني بأنه هو كما قال إنه صلاة الظهر والعصر عم تكون سرية، كانت في هذاك الزمان خوفا من الاتقاء من شر قريش. والمساء؟ المساء إنه هم بيكونوا مشغولين في البيوت وهم مع فرقوا بالمسلمين. هو هيك كان جوابه إلي أنا ما أعرف. لكن الصلاة هل فرضت في العهد المكي؟ الله أعلم. الله يعني. ولكن هو جيد. هذه من الأمور يعني اجتهاد طبعا. كل الله اجتهاد. ولكن الأصل في هذه الأمور إيش؟ الصم والطاعة. مجرد الاتباع. الله سبحانه وتعالى جعل هذه سرية وهذه شهرية. وربما يكون فيها حكمة تخفى علينا. إيش اللي؟ وسنة. لا، ما يجوز لأحد إنه يجهر في صلاة الظهر. لا يعني ترك الجهر في صلاة المغرب. هو ليس واجب، لا يخل بالصلاة على أقصده، هو أفضل ولكن لا يخل. كيف صح؟ لو صليت السنة أنت لو صليت لو صلينا المغرب سر ليس بالجهر. لا. هو لا. لا لا لا يخل بالصلاة. أنا سمعت يعني الآن الإمام صلى في المسجد. نعم. جيد. والإمام في المغرب وراح جاي صلى هكذا. أنا ما يعني أنا ما أقول إن الصلاة تبطل، ولكن هذا في فضل تركناه، ولكن لا يخل بالصلاة. لا لابد أن يأتي بالسجود السهو. يعني ما مش فضل اللي هو بمعنى إن هو لا يعني أنا في علمي وهذا ما أعلمه، وربما نراجع هذا الأمر، لكن هذا أخل بواجب ولابد له إلا تركه ناسيا، كمان إذا تركه ناسيا فأخل بواجب ولابد أن يأتي بالسجود السهو. إلا ما هي ليست من ركن، فلأن لو ركن يبقى بطلت الصلاة خلاص. لما هي ليس أنا فيما أعلم، وربما أحد الإخوة بارك الله فيكم يما تذكروني أو تراجعون أنتم هذا الأمر يعني تعلمون به الأسبوع القادم، إن أركان الصلاة معروفة 8 أركان. هذه الأركان هي الأركان الثمانية اللي لو سقط منها ركن واحد بطلت الصلاة، غيرها ليس من الأركان، هذا معروف. جيد. والواجبات 12 تمام، والسنة خلاف ذلك. هذه المسألة إن شاء الله نراجعها، ولكن ما أعرف أنا أن الجهر من يعني من الأمور التي ينبغي للإمام أن يأتي بها، وإلا يسجد ساجدين سهو. الفرق بين هذا وغيره إن هل يسجد إذا كان ناسيا هل يسجد ساجدين سهو ولا لا؟ لأن السنة لو تركتها ناسيا لا تسجد ساجدين سهو، مثل التكبيرة مثلا، غير تكبيرة الإحرام طبعا، مثل التكبيرات الله أكبر في التكبيرات الانتقالية هذه من السنة، لو تركتها سهيا فلا شيء عليك. فهذا أمر طيب، ربما أكون أنا مخطئ نراجعه، ولكن هذا ما كنت أعلمه. هذا الموضوع سألنا عن الشيخ متولي في لما أخذنا أصول الفقه لعظيم البدوي الفقه يعني كتاب الفقه نعم. قال بتذكر أنه لما الإنسان يصلي لوحده لا مانع أن يصلي السر، ما أن يكون إمام ويصلي سر. نعم. أنا لوحدي صليت اليوم المغرب أستطيع أن أصلي سرا، هيك بتذكر شرحنا. طيب خليني ارجع هذه المساله ان شاء الله وارجع يعني ان شاء الله فكروني ابدا بها الاسبوع القادم بحيث ان تكون انتهت، او حتى ممكن ارجعها وارسلها لكم على المجموعه يعني قبل المجموعه ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب يلا وصلنا لغايه فين؟ ثم قال الا اخبرك براس الامر. يلا شيخ عصام. الا اخبرك براس شيخ عصام، احنا فاضل لنا 5 دقايق عايزين ننتهي من الحديث، لو ما انتهينا منه تبقى اللوم عندك. ألا أخبرك برأس الأمر وموعوده وذروة السنام. شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل لمرحلة أخرى. ألا أخبرك برأس الأمر، وكأنه هذا هو رأس، هو أهم أمر الإسلام. رأس أمر المؤمن شأنه هو الإسلام، هو ده رأس أمره تمام. ثم ذكر وعموده، وطبعا العمود الذي إذا وقع البيت كله، وعمود الصلاة. لذلك ورد في الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة. فلو صلحت صلح باقي العمل، يبدأ بقى نشوف بقية الأعمال. لو فسدت تبقى مصيبة لوحدها، ربنا يحفظنا. وذروة سنامه الجهاد. الذروة هي الشيء العالي، والسنام تعرفون سنام الجمل اللي هو إيه؟ السنام بتاع الجبل هذا اللي هو بيكون أعلى الجبل. فذروة سنام الإسلام هو الجهاد، أعلى شيء فيه أعلى مرتبة، مرتبة الجهاد. هذه ذروة السلام، يبقى الإسلام بيت عموده. أي نوع من الجهاد؟ الجهاد هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد، ولكن حنوضح الآن في موضوع الجهاد. عموده الإسلام بيت، بيت جيد، هذا بيت. عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. جيد، يبقى الإنسان يريد أن يأتي بالعمود اللي هو الأساس، يبدأ بالصلاة ويريد أن يصل للذروة الجهاد. لذلك احنا بإيه نغبط إخواننا المجاهدين في فلسطين على إيه؟ على ذروة سنام الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ويصلح. الجهاد هو كل ما كان في سبيل الله، وليس هنا المقصود الفرد، ولكن الفرد ويشمل الفرد والسنة، كل ما كان في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من جهد لتكون كلمة الله العليا فهو إيه؟ في سبيل الله. وليس معنى ذلك أنه يحص فقط على الجهاد الذي فيه قتال، بل كل من من جاهد لتكون كلمة الله العليا، سواء في مجال، سواء كان في العلم أو في المشاريع الإصلاحية في المجتمع اللي فعلا تطهر الأمة وتقوي شوكتها بين الأمم، كل من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وسع، لا تضيق إيه المعاني. ولكن أفضل ذلك الجهاد بقى المخصوص اللي هو الجهاد المقاتلة، لأن فيه إهلاك للنفس في سبيل الله وإزهاق للروح في سبيل الله، هذا أفضل الجهاد. ثم قال أنا يعني أحاول أن أنا أنتهي من الحديث، فأنا يعني أنا حكمل أنا قراءة الشيخ عصام. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك ذلك يعني كيف تملك كل ما اللي احنا اتكلمنا فيه ده. فقال إيه؟ فقال قلت فلا يا رسول الله، ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فسيدنا معاذ يقول قلت يا نبي الله أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذا في اللغة معناه فقدتك وأعدمتك، ولكن ليس معناه هذا عرف. شوف هنا بقى نرجع لعرف اللغة في الزمن ده، معناه إيه؟ هذا ليس معناه دعاء، وإنما معناه إيه؟ يعني هذا كان من العرف في هذا الزمن، إني يعني وكأنك أنت كيف ما فهمت هذه المسألة؟ فثكلتك أمك يا معاذ، تمام؟ فليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ. لذلك مهم جدا أن نفهم عرف الاستعمال اللغوي في زمن الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم؟ أو من الذي قال أو؟ من الذي أو؟ أحد يقول للنبي ولا سيدنا معاذ الراوي. أو النبي حيشك في الوحي، الراوي هو اللي شك. أو دي النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يعني وجوههم أو على مناخيرهم، شك من الراوي. زين إلا حصائد ألسنتهم. لذلك هذه موعظة طيبة جدا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا إيش؟ إن فعلا أنت لو حفظت لسانك ملكت كل شيء، لأن أنت باللسان تفعل كل شيء. ما هو اللسان هذا؟ أنت ممكن تتصدق وتمن على اللي بتتصدق عليه، وممكن تتصدق في السر وهو حتى لا يراك، وممكن وكلمة شوف الإيمان بلا إله إلا الله، والكفر باللسان أيضا. ممكن اليوم كله تستغله في الذكر والحسنات باللسان، ممكن اليوم كله تضيعه في المعاصي باللسان، ممكن اليوم كله تضيعه بمباح باللسان. فهذا يقول لكن أمسك لساني هذا صعب. نعم، لذلك هو ملك. أنت لو قدرت تتحكم في لسانك فعلا ملكت كل ذلك، لأن الإنسان اللي يملك لسانه هو حقيقة يملك حياته، لأنه هو يتكلم بالعلم ويقول الحق ويترك الباطل. فلا يمكن لمن كان هذا حاله إلا إيه؟ إلا أن يكون في وجوه البر ساعد يسعى من، لأن اللسان هذا جند من جنود القلب. فدلالة أن اللسان ممسوك ويتكلم بالحق هذا دلالة على طهارة الإيه؟ طهارة القلب، إن القلب أمره بذلك. الله سبحانه وتعالى جعل الجوارح طريق لإصلاح القلب، لأن أنت لا تتحكم في قلبك، صح ولا إيه؟ فجعل إيه؟ أنك لما تمسك لسانك فيطهر بذلك قلبك، ولما عينك تمسك عينك عن الحرام يطهر قلبك، والقلب بالعكس، بالعكس لا، حينما يتعود الإنسان الكلام البذيء الفاحش فإيه اللي يحصل؟ القلب يحب هذا، ولما يتعلم الإنسان أو يطلق النظر القلب يحب هذا، ولما يطلق السمع أغاني القلب يحب هذا. فلما القلب يحب يبدأ يؤمر الأعضاء، اشتغل واعصي وفكر كيف تعصي وفكر كيف تزيد في المعصية وهكذا. اي تفضل. الملاك كل هذا من بعد فعل هذا، يعني ملاكه كل هذا من بعد فعل هذا وليس من قبل فعل هذا. كيف يا ما فهمت السؤال؟ يعني أن تملك كل هاي اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تفعلهم تملكهم، مش إنه تمسك لسانك وتمتلكهم، لا تمتلكهم بمساك اللسان، لا تفعلهم ومن بعد تفعلهم تملكهم، يعني ما بتضيعهم، ما بتضيع أجرهم، تملكهم. أما إذا أنا مسكت لساني وما فعلت الصدقة وقلنا الصدقة تطفئ يعني خطيئة كما تطفئ الماء النار، هذا فعل. نعم. يعني أردت أني أملك نجاح هذا الفعل، أملكه يعني ما زلت أمتلك جزاءه، فملاكه هذا أن أمسك لساني عن هذه الصدقة. طيب. أما إذا مسكت لساني وظلتني ماسك لساني أو عيني وما هيت بين الناس ولم أفعل الصدقات ولم أفعل الجهاد، نعم، فلن أمتلكها. طيب. المعنى اللي ذكره الأخ هو صراحة معنى طيب جدا، هو يدخل في المعنى الأساسي الحديث، ولكن المعنى العام ملاك كل ذلك أنك تملك أنت. شوف هو الآن بيتكلم عن إيه؟ عن رأس الأمر، أن تملك أنت أمرك، تكون أنت متحكم في أمرك اللي يدخلك الجنة ويخرجك من النار. فملاك كل ذلك أن تمتلك لسانك، فأن تعطي بأن يكون لسانك بإيه؟ بقرارك أنت، تتكلم أنت في الخير ولا تتكلم بالشر. ولكن هذا المعنى الطيب، المعنى الجميل اللي صراحة هو معنى جميل جدا، إن هذا الأمر ليس فقط قبل العمل ولكن حتى بعد العمل، إنك لتمتلك أجر العمل، أو بمعنى أصح حتى لا يضيع أجر العمل، فاملك عليك لسانك بعد العمل، فلا تمن على الناس بالصدق، ولا تمن أو لا تقول أنا قمت الليل وفعلت أو تقول أنا كنت صايم اليوم كذا أو تقول أنا الآن صايم، فهذا لا شك أنه يذهب الأجر. الجميل في الموضوع، وأنا يعني أحييك شيخ علاء على هذا الجمال، أني إحنا لما نتدبر معنى جديد نعرضه على الشرع، فالشرع جاء بهذا أن الإنسان إذا تكلم بعد العبادة ينقص من الأجر، أقصد تتكلم بالفخر يعني أو بالمن ينقص من الأجر. هذا معنى جديد طيب ولا يخالف المعاني الشرعية التي وصلت، فهذا المعنى الذي نقبله جيد ونقر به ونحترمه بل وإيه ونستحسنه لأنه معنى طيب. ولكن المعنى العام ملاك ذلك كله أنك أنت إذا ملكت لسانك امتلكت حياتك، تستطيع أنت. فالإنسان اللي يمتلك حياته معنى ذلك دليل على طهارة قلبه، فسيجري في كل أبواب الخير إن شاء الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا، وبذلك ننتهي من الحديث 29 ونبدأ الحديث 30 في المرة الأخيرة إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.